نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد وقفنا عند قول الشيخ المؤلف يرحمه الله تنزيل القرآن، فهذا من معاني تعريف القرآن في الاصطلاح، فإنهم قد عرفوا القرآن في الاصطلاح فقالوا هو كلام الله المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام، أي متعبد بتلاوته، المبدوء بالفاتحة، المختوم بالناس، المعجز بلفظه، المتحدى بأقصر صورة منه، المنقول إلينا بالتواتر. معنى منزل من عند الله كما أخبر الله عز وجل، المنزل أي الذي نزل بالتدريج، يعني على مدار 23 سنة، 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة، وهذا خلاف الكتب السابقة التي نزلت جملة واحدة، وسنتكلم على هذه المسألة فيما نستقبل. قال الله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. قوله أجمعوا، من هم الذين أجمعوا؟ الذين أجمعوا الصحابة والتابعون، لأن الإجماع في زمان مقدور على حصره، إمكانية الإجماع في زمان متحققة، أو أنه يراد أجمعوا أنه أراد من أهل المعتقد الصحيح وهم أهل السنة والجماعة، يعني أجمعوا على أن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، سمعه جبريل من الله، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أجمعوا أي السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وهم أهل المعتقد الصحيح قبل ظهور الخلاف، أن الخلاف ظهر يعني وأصبح له مدارس، يعني في زمن بعد زمن التابعين أو في بداية في نهاية زمن التابعين، وصار له مدارس وفرق والعياذ بالله. أما القرآن، وقد عرفنا القرآن من قبل، قلنا إنه هو مصدر على وزن رجحان وغفران، من قرأ يقرأ قرآنا وهو بمعنى تلا، كما قال الله تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، كما ذكرنا. هل يعني اختلفوا في هل هو جامد أو مشتق، والصحيح أنه مشتق من القراءة، وقيل مشتق من القرائن وهي ما يشبه بعضها بعضا وغير ذلك. قال: كلام الله، أضاف القرآن إلى أنه كلام الله، وهذه الإضافة إضافة صفة، فهذه الإضافة إضافة إضافة وصف وليس إضافة خلق. فمثل الإضافة الأولى وإضافة الوصف كقول أهل العلم علم الله وكلام الله وغير ذلك. ومثال الإضافة الأخرى إضافة الخلق كقولهم ناقة الله وبيت الله. فإذا كلام الله حقيقة يعني أن الله عز وجل تكلم به بصوت وحروف، وأنه منزل ومخلوق. وحينما يقول العلماء على الحقيقة يعني ينفون بذلك المجاز، يعني تكلم الله به حقيقة لا مجازا. كيف لا مجازا؟ لأن بعض أهل البدع والفرق يقولون بأنه حكاية عن كلام الله أو هو ترجمة عما في نفس الله، سنتعرض إلى هذا أيضا فيما نستقبل. والدليل على أن القرآن كلام الله حقيقة أدلة ثنائية من القرآن والسنة، كما أن الكلام لا يكون كلاما إلا بصوت وحرف. فمن أدلة القرآن قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلام الله هنا هو القرآن، فقال تعالى يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه. أما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. هل من رجل يحملني إلى قومي يعني لأبلغ هذا القرآن ولأبلغ كلام الله، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. قوله غير مخلوق لأن صفات الله لا تكون مخلوقة، فالله عز وجل تكلم بهذا القرآن، فحاشا لله أن تكون صفاته مخلوقة، لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، وما يقال في ذات الله يقال في صفات الله إثباتا ونفيا سلبا وإجابة. وكيف يكون هذا القرآن مخلوق عياذا بالله ونحن نعلم أن المخلوق يفنى؟ فلو أن القرآن كما يقولون وليس الأمر كما يقولون أن القرآن مخلوق لفني هذا القرآن، لأن كل مخلوق يفنى، ولما جاز لنا أن نقسم بالقرآن ونحلف بالقرآن لأن الحلف بالمخلوق لا يجوز. ولهم شبه يتشبهون ويتشبثون بها لا ترقى لا من قريب ولا من بعيد إلى مقام الأدلة الناصعة الصحيحة الصريحة التي استدل بها أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فبين الله عز وجل أن هناك فرق بين الخلق وبين الأمر، والقرآن أوامر. فإذا لا يكون القرآن مخلوقا فهو من أمر الله، ففرق بين الأمر وهو القرآن وبين الخلق. وقال الله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، والقرآن من علم الله، فالقرآن من علم الله وعلمه ليس مخلوقا. والأدلة على هذا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق كثيرة وكثيرة جدا، ومنها قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. واستدلالهم بقوله تعالى الله خالق كل شيء استدلال متهافت ضعيف، فالله خالق كل شيء مما هو ضمن مخلوقات الله، وصفات الله غير مخلوقة، فإذا هو خارج عن هذا العموم. كما أن الله عز وجل قال في الريح التي أرسلها على بعض المكذبين تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، فهي لم تؤمر بتدمير المساكن ولم تؤمر إلا بتدمير ما أمرت بتدميره. فإذا المساكن استثنيت من هذا العموم. سمعه جبريل، جبريل عليه السلام هو رئيس الملائكة، فهو الوحي، فهو الروح، لأنه ينزل برسالات الله التي هي بمنزلة الروح للجسد وبمنزلة الغيث للأرض. وجبريل عليه السلام يكرهه اليهود فئتان، يكرهان جبريل اليهود لأنه قال ينزل بالعذاب، والرافضة إخوانهم لأنهم يزعمون أنه قد حول الرسالة، ولهذا يضربون على أفخاذهم يقولون تاه الأمين أو خان الأمين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فقد جاءت آيات قرآنية تدل على وظيفة جبريل عليه السلام، منها قوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وروح القدس هو جبريل عليه السلام. وقال الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وقال تعالى نزل به الروح الأمين، وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجبريل عليه السلام سمعه من الله وتلقاه من الله بصوت وحروف، وألقاه على قلب محمد صلى الله عليه وسلم وتلاه عليه. وكان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن مرة في كل عام في رمضان، وفي العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عارضه بالقرآن مرتين. فهذا القرآن نزل على هيئة وصفة مخصوصة مجودا مرتلا، كما قال الله تعالى ورتلناه ترتيلا، وهكذا تعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه من جبريل، والصحابة رضي الله عنهم سمعوه وتلقوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا التابعون من الصحابة وهكذا التابعون من الصحابة وتابعو التابعين من التابعين، سلسلة آخذ بعضها برقاب بعض إلى يومنا هذا، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرفع الله القرآن من الصدور ومن السطور. وقال وهو، الضمير يعود على هذا القرآن، يعني هذا وصف لهذا القرآن الذي هو كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو الذي نتلوه بألسنتنا. فما نتلوه من كلام الله هو حقيقة كلام الله، هو هذا القرآن. حينما نقرأ أي آية من أو أي حرف من القرآن فهو من القرآن، حينما نتلو آياته، حينما نتلو سوره، فنحن نتلو كلام الله. وفيما بين الدفتين، وفيما بين الدفتين هو هذا القرآن اللي يعني أصبح اسمه المصحف. وكان هذا القرآن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ بالصدور، وكانت هذه الطريقة يعني الوحيدة في حفظ القرآن. ثم إنه كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كتاب وحي، فكانوا يكتبون الآيات ويلحقونها في سورها، ولكن كانت على طريقة يعني بدائية، فكان القرآن مجموعا لكن مبعثرا، وسنتكلم عن هذه القضية عند كلامنا عن جمع القرآن. فإذا هذا الذي بين الدفتين هو كلام الله، من الفاتحة إلى الناس. والقرآن مر بمراحل دقيقة ومراحل جبارة حتى وصل إلينا بهذه الصورة التي نحن الآن يعني نستمتع بقراءة كلام الله دون مشقة ودون جهد، مضبوطا مشكولا منقوطا يعني مدققا، هذا كله بعد جهد جهيد. وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا، أيضا كل هذا كلام الله، ما في الصدور، ما حفظ في الصدور، وما سمع بالآذان متلوا وما كان مكتوبا في الأوراق وفي الصحف وفي الألواح وفي المصاحف كله، وما أن أصبح مضغوطا ومسجلا على أشرطة كاسيت وعلى أقراص نراها تتسع للقرآن كله في قرص واحد، هذا كله ما نسمع كلام الله سبحانه وتعالى. فقوله محفوظا لأن الكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا لمن نقله أداء، فسواء تلي القرآن بالألسن أو حفظ في الصدور أو بين دفتي المصاحف أو سمع بالآذان فلا يخرج عن كونه كلام الله. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. فنسب الصوت إلى القارئ، وقد وصف الله القرآن بأنه مسموع فقال: حتى يسمع كلام الله، وقال: إنه كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، ووصفه بأنه محفوظ فقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، ووصفه بأنه مقروء فقال: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، وقال: اتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، وقال: وكل حرف منه كالباء والتاء كلام الله. الأولى أن يقول من كلام الله، من كلام الله، فإن الكلام عند النحاة لا يسمى كلاما إلا إذا كان جملة تامة وأفاد معنى تاما. نعم، كلام الله غير مخلوق، ومنه بدأ وإليه يعود، هذه العبارة يعني يستخدمها علماؤنا ردا على القائلين بخلق القرآن، ردا على أهل الأهواء والبدع، لأنه منه بدأ، تكلم الله عز وجل بهذا القرآن وأنزله بواسطة أمينه على وحي جبريل، ثم في آخر الزمان كما ذكرنا في محاضرة ماضية يعني يؤخذ هذا القرآن فيرفع من الصدور ومن السطور. فمنه بدأ أي منه ظهر، قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك، خلافا لمن قال من أهل البدع أنه خلق في الهواء أو في اللوح المحفوظ. وإليه يعود أي في آخر الزمان فيرفع من السطور ومن الصدور فلا تبقى منه آية، فلا تبقى منه آية. وإليه يعود فالجهمية والمعتزلة يقولون بأن كلام الله ليس معنى يقوم بذاته، بل هو حروف مخلوقة منفصلة عنه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإذا القرآن هو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس الحروف دون المعاني، ليس الحروف دون المعاني. وما نقلناه من قول الجهمية والمعتزلة عياذا بالله بأن القرآن معنى ليس معنى يقوم بذاته بل هو حروف مخلوقة في الخارج، هذا كلام باطل والعياذ بالله. ولا المعاني دون الحروف خلافا للكلابية والأشاعرة القائلين بأن كلام الله معنى قائم بذاته يخلق حروفا وأصواتا ليعبر عن هذا المعنى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال الشيخ يرحمه الله: وبدعوا من هم؟ أهل السنة والجماعة، أهل المعتقد الصحيح الذين أجمعوا على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. بدعوا يعني قالوا ببدعية من قال إنه فاض على نفس النبي من العقل الفعال أو غيره، كالفلاسفة والصابئية هم الذين قالوا بذلك، أو أنه مخلوق في جسم من الأجسام كالمعتزلة والجهمية، أو في جبريل يعني مخلوق في جسم جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم أو جسم آخر غيرهما كالكلابية والأشعرية. فقولهم وبدعوا يعني نسبوه إلى البدعة من قال بأن القرآن بأنه فاض على نفس النبي يعني وليس كلام الله من العقل الفعال. فالقرآن عندهم هو أصوات تسمع وصور ترى من داخل نفس الرسول صلى الله عليه وسلم وليست في الخارج ترد على نفسه صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال يعني عقل الباطن وتنطبع عليه بحسب استعداده، كما أن الكلام الذي سمعه موسى عليه السلام كان موجودا في نفسه لا في خارجه. وطبعا هذا القول مناقض أشد المناقضة لشريعة الله ونصوصها الصريحة الدالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ويتنزل عليه هذا القرآن، إما بتكليم الله مباشرة أو بواسطة ملك منفصل عنه، وهذا القول أبعد عن الإسلام ممن يقول القرآن مخلوق كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. فإذن هؤلاء الذين قالوا ثم هذا القرآن فيوضات، وهذا بتعرف نعرف أن هذا يعني أيضا الصوفية تقول به، وأنه في عند الصوفية أن الشيخ يترقى في الرياضة الروحية فيصبح عنده كمالات يمكن أن يفيضها على مريديه ومن شاء من مريديه أن يفيضها عليهم، وتنتقل هذه الفيوضات إلى تلاميذه أو إلى خليفته بعد وفاته. ولعل هذه الأفكار يعني دخلت عليهم من هؤلاء الفلاسفة والعياذ بالله. قوله كالمعتزلة والجهمية، قوله كالفلاسفة والصابئة، الفلاسفة من الفلسفة وهي كلمة يونانية معناها محب الحكمة، وهو مذهب لثقه أرسطو وهذبه وقعده ابن سينا. ابن سينا ممن تأثر بالفلسفة واعتقدها ورد عليه شيخ الإسلام تيمية وعلماء الإسلام وبينوا أنه قد وقع في أمور وعقائد تؤدي إلى الزندقة والعياذ بالله. أما الصابئة فالصابئ في اللغة الخارج من دين الله، والمراد بهم هنا الخارجون عن الديانات كلها. قال: أو أنه مخلوق في جسم من الأجسام، كما قالوا بأن موسى عليه السلام حينما كلمه ربه في الوادي المقدس أن الله خلق هذا الكلام في الشجرة، فعندهم يكون الكلام كلام الله لموسى مخلوقا في الشجرة، فهو سمعه من الشجرة لا من الله، فعلى هذا تكون الشجرة هي القائلة: يا موسى إني أنا الله رب العالمين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما المعتزلة فهم أتباع واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد، وقد قام مذهبهم أي المعتزلة على خمسة أصول. الأصل الأول التوحيد، ويعنون به نفي الصفات. الأصل الثاني العدل، ويعنون يريدون به نفي القدر. الأصل الثالث المنزلة بين المنزلتين، ويعنون به أن العاصي لا هو مؤمن ولا كافر. الأصل الرابع إنفاذ الوعيد، ويعنون به أن العاصي مخلد ومرتكب الكبيرة مخلد في نار جهنم. الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويعنون ويريدون به الخروج على الحكام، يسمونها بغير اسمها. أما الجهمية فهم أتباع الجهم بن صفوان. الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي، يقولون بنفي الأسماء والصفات عن الله، ويقولون بالجبر، ويقولون بالإرجاء محض، فهم غلاة المرجئة. وأما الكلابية فهم أتباع عبد الله بن كلاب القطان، وهو شيخ أبي الحسن الأشعري إمام الأشاعرة قبل أن يرجع إلى يعني ما عليه أهل السنة والجماعة، وقبل أن ينخلع من الاعتزال، وقد ظل 40 سنة يقول بالاعتزال ويذب عن الاعتزال ويصنف الاعتزال، حتى تاب منه وخلع قميصه في يوم جمعة وألقاه وقال: إني أنخلع من مذهب الاعتزال كما أنخلع من قميصي هذا، وأنا على مذهب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل. ومر في مراحل، ومنها الأشعرية، ثم استقر أمر أخيرا على مذهب أهل السنة والجماعة، وألف كتاب الإبانة ومقالات الإسلاميين. الأشاعرة أتباعه ما أخذوا بمذهبه الصحيح الذي يعني استقر عليه أمره، وإنما ظلوا على ما كان عليه قبل التوبة وقبل الانخلاع منه. وهكذا عادت كل إنسان له نحلة، حتى لو تاب من نحلته يبقى أناس متعصبون متشبثون بمنهجه الفاسد قبل أن يتوب. فأبو الحسن الأشعري إمام الأشاعرة، وقد رجع إلى اعتقاد السلف في جملة اعتقاداته، ولم يبق متأثرا بما كان عليه، والمنتسبون إليه الآن يعتقدون ما كان يعتقده قبل رجوعه إلى مذهب السلف. قل لهم: تعالوا انتم تقولوا احنا اشاعره، ابو الحسن الاشعري رجع عن الاشعريه، رجع عن الاعتزال، فلما لا تتوبون كما تاب؟ يقولون لا. وللاسف انهم في كتب التوحيد في كتبهم يسمون الاشاعره اهل السنه والجماعه. الاشاعره من اهل القبله، ولكنهم ليسوا اهل السنه وجماعه. قال الشيخ: أو أنه حروف وأصوات قديمة كالكلامية، يعني هذا قول الكلامية، والكلامية هم أهل الكلام ويراد بهم الأشاعرة والكلابية. كلام الله عندهم حروف وأصوات خلقها في الأزل تدل على المعنى القائم بنفسه، المعنى القائم بنفسه، وليس أنها أن الله عز وجل تكلم بها حقيقة. فليس كلامه تعالى عندهم تابعا لمشيئته، يعني يتكلم متى شاء، لا، إنما هذا كلام أزلي قديم. إذن يعني هم جردوا الله من صفة الكلام، وهذا أمر يتنافى مع ربوبيته وألوهيته، فإن من صفات الرب والإله أن يكون متكلما وقادرا على الكلام. وبالطبع هذا ما قالوه مخالف للأدلة الشرعية. قال الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وكلمه ربه، إذن لما جاء موسى لميقاتنا اقتضت مشيئة الله أن يكلمه فكلمه. إذن الله عز وجل يتكلم متى شاء وكيف شاء. فدلت هذه الآية على أن الكلام حصل عند مجيء موسى للميقات، قال تعالى أيضا في دليل آخر وموقف آخر: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. إذن كلم الله آدم وحواء بعدما أكل من الشجرة، فحصلت المناداة بعد وقوع الذنب من آدم عليه السلام. أو كلام الله عندهم حروف وأصوات غير مخلوقة يتكلم بمشيئة، وبهذا يوافقون أهل السنة، لكن كلامه عندهم حادث وإن لم يكن، وهم أقرب الطوائف إلى أهل السنة، ولكن كلامه عندهم حادث بعد أن لم يكن، يعني أنه حادث ولم يكن في الأزل، وهم أقرب لطوائف أهل السنة وفي هذه المسألة، يعني في هذه المسألة فقط. وكأن الشيخ رحمه الله في هذا المثل يعني بدأ بالطوائف المخالفة حسب مخالفتها. أما قوله الكرامية أو أنه حادث قائم بذات الله، هذا الكلام عندهم ممتنع في الأزل كالهاشمية أو الهشامية والكرامية. طبعا الهشامية أتباع هشام بن الحكم الرافضي، الهشامية أو الهاشمية أتباع هشام بن الحكم الرافضي، قالوا بحدوث علم الله، ولكن هذه النسبة يعني ليست ثابتة إليهم. أما الكرامية فهم أتباع محمد بن كرام السجستاني. إذن الهاشمية والكرامية إيش قالوا؟ قالوا إن القرآن أو إن كلام الله حادث قائم بذات الله ممتنع في الأزل، إذن هو ليس أزلي، إذن لازم كلامهم أن الله عز وجل مجرد من الكلام وغير متصف بالكلام أزلا، وهذا طعن في ألوهية الله. الأمر الآخر أن هذا الكلام حادث، لكن هو ليس يعني كلام على الحقيقة، وإنما هو معنى قائم في ذات الله. طب من ذا الذي يعلم ما في ذات الله؟ قال الله تعالى عن المسيح: أعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. قال الشيخ يرحمه الله: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أو غير مخلوق فمبتدع. هذه العبارة يعني تحتاج إلى توجيه. وقد وجه العلماء ذلك فقالوا قول اللفظ بالقرآن يعني يحتمل أمرين. الأمر الأول أن الفعل أنهم يريدون الفعل وهو التلفظ المتمثل بحركة اللسان والشفاه وصوت الإنسان، هذا مخلوق، يريدون أن هذا مخلوق. اثنين الملفوظ وهو المتلو وهو القرآن، المتلو المحفوظ والمقروء الذي هو كلام الله، وهذا ليس مخلوقا، وهو الذي قصده الجهمية من قولهم لفظي بالقرآن مخلوق للتلبيس على العامة، حتى يظن العامة أنهم يريدون فعل الإنسان وهم في الحقيقة يريدون الكلام المسموع الذي هو كلام الله، فيخلطون يعني الحق بالباطل. فمن قال لفظ بالقرآن مخلوق وقصد فعل الإنسان، أو قال لفظ بالقرآن غير مخلوق وقصد الملفوظ وهو القرآن، فقد ابتدع قولا خالف فيه السلف. فلم يكن السلف يقولون هذا القول، أنه يتكلمون في مسألة اللفظ، ولم يكونوا يطرقون هذا الطرق. فالصواب ترك مثل هذه الألفاظ، لأنها أو ألفاظ فيها تلبيس وتدليس وألفاظ موهمة، لهذا نهى عنها السلف وبدعوا من قال بها. فالله عز وجل نهانا في كتابه، نهى الصحابة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فالله عز وجل ينهى عن كل عبارات موهمة قد تحتمل معاني فاسدة، وهنا أيضا في هذا المقام هذا مثل ذلك. مواضع نزوله، قال الشيخ رحمه الله أجمعوا على أن القرآن 114 سورة، والمشهور 27 مدني وباقيه مكي، واستثني آيات، استثني آيات. قوله أجمعوا أي إجماع الأمة واتفاقها، أي أجمعوا أي أجمع مجتهدي الأمة. والإجماع نحن نعلم من الأدلة الشرعية، من الأدلة الشرعية المعتبرة المحتج بها التي أثبتت النصوص حجيتها، وأثبتت النصوص وجوب العمل بها، وجوب العمل بالإجماع، وجوب العمل بالإجماع. وقد صنف العلماء كتبا في الإجماع، من أشهرها كتاب الإجماع لابن المنذر. قال الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن، ومن أفضل طبعاته طبعة تحقيق أبو الفضل إبراهيم، قال واعلم أن عدد سور القرآن العظيم باتفاق أهل الحل والعقد 114 سورة، كما هي في المصحف العثماني، أولها الفاتحة وآخرها الناس. وهذا الكلام ونقل الإجماع من قبل صاحب البرهان إمام الزركشي يفيدنا مستقبلا حينما نتكلم عن ترتيب سور القرآن، هل هو توقيفي أو هو اجتهادي؟ لأن الشيخ صاحب هذه المذكرة أو صاحب هذه المقدمة ذكر أنه اجتهادي، وسيأتي معنا أنه توقيفي كترتيب الآيات، كترتيب الآيات. وهذا النص الذي نقله الإمام الزركشي نقل فيه الإجماع دليل على يعني صواب من قال بأن ترتيب السور ترتيب توقيفي وليس اجتهادي. إذن قال أجمعوا على أن القرآن 114 سورة، عدد السور المدنية باتفاق بدون خلاف 24 سورة، وما اختلف فيه والراجح أنه مدني المطففين الفلق الناس. وذكروا علامات للسور المكية وعلامات للسور المدنية، نذكرها على السريع اختصارا للوقت. أولا، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أنه هذه سورة مكية وهذه سورة مدنية حديث يعني ثابت في ذلك، يعني ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة هذه سورة مكية وهذه سورة مدنية، لأنه معلوم لديهم أن ما نزل بعد الهجرة فهو مدني وما نزل قبل الهجرة فهو مكي. حتى لو نزل يعني قبل الهجرة وهو مكي خارج مكة فهو يكون مكي، ولو نزل في المدينة في مكة في الفترة المدنية يكون مدني. وإنما لم يفعل ذلك لأنه لم يؤمر به، ولم يجعل الله معرفة ذلك من فرائض الدين التي يلزم المكلف علمها ويضره الجهل بها، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في غنى عن هذا البيان، ذلك لأنهم شاهدوا الوحي والتنزيل وحضروا مكانه وزمانه ووقفوا على أسباب النزول ومقتضياته. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هو ما نزلت سورة من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما أنزلت، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تعالى تبلغه الإبل لركبت إليه. انظروا إلى هذا الكلام العظيم، كيف أنه يعني النهم في طلب العلم وحب طلب العلم يدعو طلب العلم إلى أن يبحث وأن يأخذ العلم عن أهله ومن مظانه. إذن فالسبيل الوحيد لمعرفة المكي والمدني هو النقل الصحيح عن الصحابة والتابعين. أما علامات المكي فنريدها في نقاط. أينما ورد لفظ تلة في السورة فكل سورة فيها هذا اللفظ فهي مكية، لأن هذا أسلوب لا يستخدم مع المؤمنين وإنما هو أسلوب زجل يليق بالكافرين والمشركين. كذلك كل آية ورد فيها سجدة، كل آية كل سورة ورد فيها سجدة فهي آية أو سورة مكية. كذلك افتتاح السور بحروف التهجي: ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم صاد، صاد نون قاف حاميم عين سين قاف، إلا ما استثني إلا سور قليلة، فمثلا البقرة ألف لام ميم لكنها مدنية فهذا قليل. الغالب على السور المفتتحة بحروف التهجي أنها مكية. كل سورة ذكرت فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية إلا سورة البقرة والتوبة، فهما مدنيتان مع ذكر هذه القصة فيها. حيثما ورد خطاب يا بني آدم فالسورة مكية. ذكر أخبار الأمم السابقة وقصص أنبياء الله معهم، هذه كلها تكون سور مكية. الخطاب يا أيها الناس سور مكية. قصر آيات السورة، السورة المكية آياتها قصيرة، وبالعكس السور المدنية آياتها طويلة لما تشتمل عليه من أحكام. الاهتمام بالتوحيد وتقريره والدعوة إليه وذم الشرك وأهله والتبرؤ منهم وذكر أركان الإيمان والقيامة والبعث، هذه علامة غالبة على السور المكية. ذم أفعال الجاهلين وعادات أهلها، وهذه عادة وهذه علامة غالبة. الدعوة إلى مكارم الأخلاق وكريم الخصال، كذلك هذه يعني علامة غالبة. أما علامات المدني فالخطاب يا أيها الذين آمنوا، هذه علامة مضطردة. طول آيات السورة وقد تقدم مخاطبة أهل الكتاب ودعوتهم إلى الإسلام والرد على أقوالهم وشبهاتهم، هذا يعني من خصائص القرآن المدني. الإذن بالجهاد وبيان أحكامه وتثبيت المؤمنين، أيضا هذه من علامات السور المدنية والآيات المدنية. بيان الأحكام الشرعية والعبادات والمعاملات، هذه من خصائص الآيات والسور المدنية. ذم المنافقين وذكر النفاق، هذه من آيات السور المدنية، لأن ظاهرة النفاق ظاهرة لم تكن معروفة وموجودة في مكة، وإنما ظهرت في المدينة بعد ظهور شوكة الإسلام، وبعد على وجه الخصوص معركة بدر. قوله أجمع على أن القرآن 114 سورة، من أين اشتق لفظ السورة وما معناه وما هي أقوال العلماء فيه؟ في ذلك أقوال. قالوا سورة مأخوذة من معنى المنزلة، بالمنزلة من البناء، فسميت السورة من القرآن بذلك لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرى، أو لأنها درجة إلى غيرها. وقيل إن معنى السورة بمعنى الشرف والمنزلة والرفعة، ومنه قول الشاعر: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. وهذه يعني بيت شعر أظن لحسان بن ثابت رضي الله عنه يثني فيه على النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدة. فسميت السورة من القرآن بذلك لشرفها ومنزلتها. وقيل ثالثا إن سورة أصلها سؤرة بالهمز، والسؤرة من السؤر، وهو بقية الشيء في الإناء. يعني أنت لما تشرب يعني شراب أو أي شراب كان فيبقى جزء يسير، فهذا اسم سؤر. ولا يصح حديث سؤر المؤمن الشفاء. ثم حذفت الهمزة تخفيفا لأن العرب يطلبون التخفيف، فقيل سورة. فهذه السورة هي بقية من الشيء، بقية جزء من القرآن. والسورة في الاصطلاح هي قطعة من كتاب الله معروفة المطلع والمقطع، معروفة المطلع البداية ومعروفة النهاية ومعروفة عدد الآيات ومعروفة يعني طول الآيات أو قصرها ولا غير ذلك. طبعا قال: والمشهور 27 مدني. ما هو القرآن المدني أو السور المدنية والسور المكية؟ عرفوا المدني، قول الراجح بتعريف القرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة، والقرآن المكي ما نزل قبل الهجرة. ما نزل بعد الهجرة فهو المدني ولو نزل بمكة، فالراجح اعتبار الفترة الزمنية لا المكان ولا الخطاب أيضا. والمكي ما نزل قبل الهجرة ولو نزل خارج مكة. أشهر السور المدنية من بين هذه 27 سورة 24 متفق عليها والثلاث المختلف فيها: البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، الأنفال، التوبة، النور، الأحزاب، محمد صلى الله عليه وسلم، الفتح، الحجرات، الحديد، النصر. يعني هذه أمثلة لا على سبيل الحصر. وأشهر السور المكية الأنعام والأعراف ويونس وهود ويوسف وإبراهيم والحجر والنحل والإسراء والفرقان وفاطر وياسين والصافات إلى غير ذلك. أما المستثنى لأنه قال وباقيه مكي واستثني آيات. السور المكية المتفق عليها يعني قريب نحو 80 سورة، والمختلف فيها يعني يزيد على 10 سور. المستثنى من هذه يعني الآيات قال واستثني آيات. فما استثني مثلا على سبيل المثال، ولا نستطيع أن نستقصي وأن نحصر لأن الأمثلة تطول والوقت لا يسعفنا، لكننا نأتي بأمثلة. فمثال على ما استثني مثلا من سورة البقرة، استثني منها آيتان، وهي قوله تعالى ليس عليك هداهم. فسورة البقرة كلها مدنية، لكن استثنوا منها يعني ليس عليك هداهم، فقوله تعالى فاعفوا واصفحوا. وكذا الأعراف استثني منها قوله تعالى واسألهم عن القرية. كانت المحاضرة الأولى تحب تتنفسوا يعني نريحكم شوي، ممكن إنسان يكون بيحتاج يقضي حاجة أو شيء. نقف قليلا إن شاء الله دقائق.